بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق الأخبار: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح في الهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، منها أولا ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، بمعنى أن طبيعة الإنسان تفرض هذا الفعل. والثاني ما فعله على سبيل العادة، ما فعله على سبيل العادة. وحكم الأول والثاني أنه في الأصل مباح. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، يعني ما اختص به من الأحكام. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد خص بواجبات ومباحات ومحظورات وكرمات، هذه مما اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الأمثلة في ذلك. يقول رحمه الله: ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. نعم، لا يحكم بالخصوصية بالأحكام الشرعية إلا بدليل، فإذا ورد دليل يدل على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحمله على خصوصية، وإلا فإن الأصل التأسي. قال الله تعالى: ولهذا الأصل الذي هو أصل التأسي له أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وله أدلة خاصة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالحاصل أنه إذا ورد حكم فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تشاركه في هذا الحكم، أن الأمة تشاركه في هذا الحكم، فلا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. وهنا مسلك يسلكه بعض العلماء رحمهم الله، أنه إذا تعارض عندهم بعض الأحاديث أو تعارض القول والفعل فإنهم يحملونه على الخصوصية، ولكن هذا الحمل مخالف للأصل الذي ذكره المؤلف، وهو أن الأصل هو التأسي إلا إذا دل دليل. مثال الدليل الذي دل على أنه خاص به، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة، شوف هذا الشيء، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون خالصة لك. هذا دليل على الخصوصية. طيب، مثاله أيضا في الوصال، في الوصال لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال واصل الصحابة وقالوا إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. هذا دليل على أنه خاص به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. طيب، يقول: ما فعله على سبيل التعبد، ما فعله على سبيل التعبد، أي يعني ما ظهر لنا فيه قصد التعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعني ضابطه لا يكون فيه منفعة للبدن، لا يكون فيه منفعة للبدن، فما فعله على سبيل التعبد، يعني ما ظهر لنا فيه أنه قصد التعبد بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن فهذا مشروع، ولكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ نقول أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب حتى يحصل البلاغ، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما بالنسبة لنا فإنه مندوب، يعني مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على المشروعية، يدل على المشروعية، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون كما قال المؤلف يكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب، وهذا مبني على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، يعني إذا فعل فعلا مجردا فإن هذا الفعل يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. ولهذا من القواعد المقررة عند علماء الأصول أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، يدل على ماذا؟ على أنه مشروع ومطلوب، ولكن الوجوب يثبت بدليل آخر. طيب، من أمثلة ذلك ما قال حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا، ليس به إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا، فلا نقول إنه واجب لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فإذا قال قائل يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على سبيل التنظف للتعبد، في احتمال، يعني كونه عليه الصلاة والسلام حينما يدخل بيته ويبدأ بالسواك قد يقول قائل هذا ليس على سبيل التعبد، هذا فعله على سبيل التنظف، باب التنظف والتطهر. فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم أنه قد قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والسواك مع أن فيه تنظيفا فهو في حد ذاته إيش؟ عبادة، في حد ذاته عبادة. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة واجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة، إذا فعل فعلا بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة فحكمه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام واجب لوجوب التبليغ. بالنسبة لنا نقول حكمه حكم ذلك المجمل، حكم هذا المبين حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا كان هذا المبين واجبا، وإن كان مستحبا كان مستحبا. ولهذا يقول ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان ذلك الفعل واجبا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا مجمل، كيف نقيمها؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا البيان منه دليل على إيش؟ الوجوب. وقد سبق أنه بين أحكام الصلاة أو صفة الصلاة، بينه بالقول وبينه بالفعل. نعم. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. صلاته ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف سنة، الصلاة سنة. طيب، هذا بيان لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كيف نتخذ مصلى؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن اتخاذه مصلى هو بالصلاة نعم الركعتين. وقوله رحمه الله مثال مندوب صلاته ركعتين خلف المقام، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء أن ركعتي الطواف أنهما سنة سنة. وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما لأنهما واجبتان، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهذه من المناسك فتكون واجبة. والأمر في الآية وللأمر في الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. والقول الثالث، قول الثالث المسألة أن ركعتي الطواف بحسب الطواف، إن كان الطواف واجبا فهما واجبتان، وإن كان الطواف مستحبا فهما مستحبتان. وهذا مذهب مالك رحمه الله، مذهب المالكية أن ركعتي الطواف على حسب الطواف، إن كان واجبا فهما واجبتان، وإن كان مستحبا فهما مستحبتان. لكن الجمهور على الأول ويحملون قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أن المراد مقام إبراهيم جميع مقامات الحج وليس خاصا بركعتي الطواف. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم، طيب قوله وأما تقريره، هذا سبق في الأول في كلام المؤلف الأول قال والمراد به هنا خبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. القول سبق في الأمر والنهي والعموم والخصوص، والفعل سبق أنه أنواع كم؟ خمسة. طيب التقرير هذا ذكره المؤلف. بقي من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بقي قسم سادس، قسم سادس وهو ما كان مترددا بين الجبلة والعادة وبين العبادة، ما كان مترددا بين الجبلة والعادة وبين العبادة. فهذا قد اختلف العلماء رحمه الله فيه، هل هو مستحب أو ليس مستحبا، فمن جعله مستحبا ألحقه بالعبادة، ومن جعله مباحا ألحقه بالعادة والجبلة. من أمثلة ذلك اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر، اتخذ الشعر، فهل اتخاذه الشعر على سبيل العادة والجبلة أو لا؟ نقول هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن اتخاذ الشعر تعبد وأنه يسن اتخاذ الشعر، يسن اتخاذ الشعر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ولهذا قال الإمام أحمد في اتخاذ الشعر قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. والقول الثاني أن اتخاذ الشعر أمر مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه على سبيل العادة، لأن الناس في زمنه كانوا يتخذون الشعر فوافقهم في ذلك. قالوا ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجدهم يسدلون شعورهم فعل مثلهم مع أنه أمر بمخالفتهم، فقالوا إن هذا دليل على أنه فعله على سبيل الجبلة والعادة، وما فعله على سبيل الجبلة والعادة حكمه أنه إيش؟ أنه مباح. واضح؟ طيب إذن اتخاذ الشعر متردد حقيقة بين التعبد وبين العادة والجبلة، فمن ألحقه بالعبادة جعله سنة، ومن ألحقه بالعادة والجبلة جعله مباحا. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرير. طيب وأما تقريره على الشيء، تقريره بمعنى أن يفعل الشيء بحضرته ولا ينكر، أو يسمع القول ولا ينكر، هذا التقرير، أن يفعل الشيء بحضرته قولا كان أم فعلا ولا ينكره، هذا هو التقرير من النبي عليه الصلاة والسلام. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله وفعله يدلان على المشروعية، ولكن إقراره على الشيء يدل على الجواز لا وليس على المشروعية. إذن الجواز يؤخذ من قوله وفعله وإقراره، وأما المشروعية فإنها لا تؤخذ إلا من قوله وفعله. أما إقراره على الشيء كونه يقر على الشيء هذا دليل على أن هذا الأمر جائز، ولكن ليس دليلا على أنه يطلب فعله. من أمثلة ذلك صاحب السرية الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. أقول هذا دليل على جواز مثل هذا، لكن هل هو مشروع بمعنى يطلب من الإنسان أن يفعل؟ لا، لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فهذا دليل على إيش؟ دليل على الجواز لا على المشروعية. ولهذا يجب نعرف الفرق بين المشروعية والجواز. فالمشروعية إنما تثبت من قوله ومن فعله، أما إقراره على الشيء وسقوطه على الشيء فهذا دليل على دليل على الجواز. ولهذا يقول وأما تقريره على الشيء فهو دليل على جوازه ولم يقل على مشروعيته. والفرق بين الجواز والمشروعية أن المشروعية بمعنى أنه يطلب الفعل، وأما الجواز فيكون الأمر مباحا، يعني فعله وتركه على حد سواء. قال مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. إقراره الجارية، المراد بالجارية هنا المملوكة، لأن الجارية في اللغة العربية تطلق على المملوكة وتطلق على الصغيرة. من إطلاقه على المملوكة هذا الحديث إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، أدري أنها مملوكة أعتقها فإنها مؤمنة. ومثال الجارية على الصغيرة قوله في حديث أبي السمع يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية. نعم، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، المراد بالجارية الصغيرة. الحين جاءك المؤلف. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية التي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقرار الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، فأما ما وقع في عهد طيب. ومثله أيضا إقراره معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، حينما كان يصلي معه صلاة العشاء ثم يذهب بقومه ويصلي معهم صلاة ويصلي بهم صلاة العشاء. ومن المعلوم أن معاذ رضي الله عنه سوف يجعل الفريضة أيهما، التي مع النبي عليه الصلاة والسلام أو التي بقومه؟ التي مع النبي، يعني هي الأفضل، ومع ذلك أقرها. فأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. شوف، ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، لا يقال أنه شرع أو أقره، ولكنه حجة. ولذلك نقول كل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم، لأنه إن علم به فهو حجة لإقراره، وإن لم يعلم به فالله تعالى قد علم به. ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فعلى هذا نقول كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم به، لأنه إن علم به فهو حجة لإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة لإقرار الله له. ومن أمثلة ذلك الآية التي ذكرناها، ومنها أيضا ما ذكره المؤلف استدلال الصحابة على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فاستدل الصحابة على أن فعلهم حجة أو ليس بحجة. حجة، نعم. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أقسام الخبر، لا فيه صدق عندكم، ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه. يعني لاحظ الكلام الأول يقول ما أضيف، المراد بالخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أو وصف. مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، اكتبوها اكتبوها كلها عندكم هكذا عندك موجودة. طيب اكتب بعد قوله فهو جائز سطر جديد، ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. هذا وصف خلقي ولا خلقي؟ خلقي نقطة. ومثال ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. واضح؟ طيب إذا ما أضيف إليه من وصف في الخلق كان أجود الناس، وما أضيف إليه من وصف في الخلقة كان ربعة من الرجال. والفرق بين الخلق والخلقة، الخلق والخلقة، أن الخلقة ليس وصف، ليس يقول العلماء رحمه الله الخلقة هي الوصف الظاهر، وصف الظاهر الخلق، والخلق الوصف الباطن. الخلقة هي الوصف الظاهر، يكون الإنسان طويل أو قصير، سمين أو نحيف، هذا خلقة. إذن الخلقة هي الصفة الظاهرة التي ترى، وأما الخلق فهو الصفة الباطنة. الصورة الظاهرة هي الخلقة، والصورة الباطنة هي الخلق. نعم. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. طيب الخبر يقول باعتبار من يضاف إليه ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. فالحقيقة مرفوع صريحا، أو حكما هذا المرفوع حكما. يقول المرفوع حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وكذلك وصفه سواء كان خلقيا أو خلقيا. فصار الآن المرفوع حقيقة أو صريحا قوله وفعله وإقراره ووصفه الخلقي والخلقي. فالقول، القول مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع صريحا أو حكما؟ صريحا. طيب فعله، إذا فعل فعلا، كان إذا قام في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، هذا فعل، هذا مرفوع صريح حقيقة يعني صريح. إقراره ما مر علينا، الجارية، إقرار الحبشة. طيب الوصف قول عائشة رضي كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا مرفوع إيش؟ صريح صريح. إذن ما أضيف، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي فهو مرفوع حقيقة يعني صريحا. وأما المرفوع حكما فيقول ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. المرفوع حكما يعني ما له حكم الصريح ولكنه لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهو أنواع، يعني أوصله بعضهم إلى 7 أنواع، منها ما أضيف إلى سنته مثل قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، هذا مرفوع ولكنه مرفوع حكما لا صريحا. ومنه أيضا طيب إلى السنة أو عهده مثل كنا نفعل كذا وكذا. الآن حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا ليس مرفوعا صريحا وإنما هو مرفوع حكما. طيب مثاله أيضا قول الصحابي أمرنا أو نهينا، حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم علينا، هذا من المرفوع حكما. من أمثلته أيضا أن يحكم الصحابي على أمر بأنه معصية كقول أبي هريرة في من خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا مرفوع ولكنه مرفوع حكما لا صريحا لا صريحا. إذا المرفوع صريح المرفوع حكما أنواع، النوع الأول ما أضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ما أضيف إلى عهده، ثالثا قول الصحابي أمرنا أو نهينا، قول الصحابي أمرنا أو نهينا، رابعا أيضا قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال، وكذلك فعل الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال، هذا من المرفوع إيش حكما. إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال وليس للاجتهاد وليس محل الاجتهاد، هذا يكون من المرفوع حكما، مثل لو أخبر الصحابي عما يكون يوم القيامة من أمور الغيبية، هذا له حكم الرفع. لكن اشترط العلماء رحمه الله بشرط ألا يعرف ألا يكون معروفا بالأخ من بني إسرائيل. الفعل مثل أهل المصطلح لذلك بفعل علي رضي الله عنه حيث صلى الكسوف 2 ركعتين ب3 ركوعات، قالوا هذا مرفوع حكما لأنه ليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال، ولا نقول إنه مرفوع صريحا. فكونه يصلي الكسوف يصلي صلاة الكسوف 2 ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، هذا من المرفوع حكما وليس صريحا. لماذا نقول حكما؟ نقول لأن هذا الفعل ليس للرأي في مجال عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف التوقيف. طيب إذا قال قائل كيف مثلا نجوز مثل هذه السورة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الكسوف إلا بركوعين في كل ركعة، والكسوف لم يقع في عهده عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، ليس هذا من باب ليس لم يقع الكسوف عدة مرات حتى نقول مرة صلى ب3 ركوعات ومرة بركوعين ومرة ب4 ركوعات، فنقول هذا من باب حسن الظن بمن بالصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله كل الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة كل الأحاديث شاذة، فالأحاديث التي فيها أنه صلى الكسوف ب3 ركوعات في كل ركعة أو ب4 يقول كلها شاذة، ووجه ذلك أن الكسوف لم يقع في عهده إلا مرة واحدة. نعم لو وقع الكسوف عدة مرات لكان يقال إن هذا من باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فهو قد فعل هذا تارة وهذا تارة، ولكن لما لم يقع إلا مرة واحدة فكيف يمكن أن نقول صلاها ب3 وصلاها مرتين؟ وكلامه رحمه الله وجيه. الله إيش نعم ها أي لا فعل علي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أي لا لو لو لو لو كان في الوحي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكان ما في إشكال إقرار، لكن كونه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل ما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اجتهادا يخطئ فيه. لكن هنا نقول لأن هذا الفعل أصل هذا الفعل ليس للرأي في مجال أي تعبد، يعني مثل أعداد الصلوات وكيفية الصلوات وما أشبه ذلك، هذا ليس للرأي في مجال. لكن لو اجتهد في مسألة مثل في النكاح، في البيوع، في مسألة في الزكاة، في المواريث، هذا للرأي في مجال. أي هو نقول يعني يحمل فعله على أنه قد يكون قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أن تصلى بثلاث ركوعات